كيف تدرج الموفق رحمه الله تعالى طالب العلم حتى وصل به الى منتهى الطلب، وهذه هي الطريقه التي كان يعمل عليها او كان يسير عليه السلف رضي الله تعالى عنه. وهذا السلف الذي بين ايدينا كما قلنا درجه او خطوه الاولى من فضلات دراسه الفقه التي وضعها ابن قدامه رحمه الله تعالى. فهو ان يتعرف الطالب على الفقه على قول واحد، ان يتعرف على الفقه على قول واحد حتى لا تتشعب به المسائل ويضطر هو او يحصل عنده اشكاليه في مساله الخلاف او ضبط الخلاف وهو في بدايه الطب. قال المصنف رحمه الله عليه كتاب الطهاره، و احنا قلنا قبل ذلك في ضروس الفقه بان العلماء على اختلاف شؤون علومهم سواء في الفقه او في الحديث او في اي باب من ابواب العلم لا يضعون كلمه ولا يضعون ضابطا ولا يضعون شيئا في كتبهم الا وله معنى، ويقتصدون من وراءه معنى. فاول ما نفتح الكتاب وجدنا المصنف كتب كتاب الطهارة، وبعد الباب كتب أول كتاب أحكام المياه. فالعلماء يقولون هذه المصاحبة اللي هي الكتاب والباب والفصل والمسائل المصاحبة لها معاني، لها معاني. يعني لما نتكلم عن الكتب داخل المصنف الواحد والباب داخل الباب والفصل داخل الباب، انما نتكلم من جهتين. الجهه الاولى ان هذه المصطلحات لها معاني لو وضع هكذا عاده بدون فائده، ومعنى الكتاب او كانوا يعبرون بالكتاب عن الاجناس، كانوا يعبرون بالكتاب عن الاجناس اي اجناس المسائل. والمقصود بالاجناس يعني اجناس مسائل العلم المختلفه. فاجناس مسائل العلم الموجوده في كتاب الصلاه تختلف عن اجناس مسائل العلم الموجوده في كتاب الطهاره، تختلف عن مسائل العلم الموجوده في الزكاه والطلاق الى اخر ما هناك. فالكتاب يعبر به عن الجنس اي عن جنس المسائل، والفصل يعبر به عن الانواع يعني عن انواع المسائل ذات الكتاب. فمثلا كتاب الطهاره في كتاب المياه والاولانيه وسبب فضائل الحاجه والسواك الى هذه الابواب. فلو نظرنا الى ابواب كتاب الصلاه او كتاب الطهاره لوجدناها وان كانت متعدده الا انها تصب في بوتقة واحدة وهي كلها الطهارة لبيان حكم الطهارة في العبد، لبيان حكم طهارة في العبد وكيف تكون الطهارة. هذا كله مصنف في هذا الباب. أما الفصل فيعبر به عن المسائل، عن مسائل العلم المختلفة. والعلماء لما كتبوا هذه المصطلحات، وهذا هو الجهة الأخرى في الكلام، إنما حصلوا فيها معنى، يعني ما كانوا يرصونها رصا بدون فائدة، إنما قصدوا بذلك تجديد علم للطالب وتنشيطه. حتى إذا قرأ ونظر فإذا به انتهى من الكتاب تجدد نشاطه لدخول الجبين، انتهى من الكتاب أو من فصل تجدد نشاطه لدخول الجبين. والباب هو الباب الى الشيء، قال الله تعالى: واهل البيوت من ابوابها. فالباب هو الادخل الى الشيء الذي يدخل يمسي أن يطهر بها العبد وأن يرفع بها حيثه، وأي هذه الأنواع لا يمسي بها رفع الحيث. هذا هو المقصود من هذا المعنى، بيان أحكام المعنى. قال المؤلف رحمه الله: خلق الله الماء طهورا. خلق الله الماء طهورا، هذا إشارة إلى القسم الأول من أقسام المياه، لأن الماء قسمه العلماء وإن كان في مسألة خلاف قسموه إلى ثلاثة أقسام: طهور وهو هذا القسم الذي ذكره المصنف، والباقي سيأتي الآن. فقال: خلق الله الماء طهورا، هذا هو النوع الأول، هذا هو النوع الأول من أنواع المياه، والقسم الأول من أقسام المياه. وأذنته كثيرا منها قول الله عز وجل: ونزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا يلبسه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. هذه أدلة هذا النوع أو هذا القسم من أقسام المياه، وحكم هذا القسم كما ذكره المصنف رحمه الله، قال: يطهر من الأحداث والنجاسات. الماء طهور حكمه يطهر من الأحداث والنجاسات. يطهر من الأحداث يعني يرفع الحدث ويزيل الخارج. الأحداث جمع حدث، والحدث هو الوصف الطاهر بالبدن المانع من الصلاة وغيره مما يشترط له الطهارة من العبادات، كالبول والغائط والهيئة ونحو ذلك. هذه أحداث، فهو حالة تلبس بها الإنسان ووصف تلبس به الإنسان منعه من الصلاة والطواف ومن فتح المصحف ومن كل عبادة يشترط لها الطهارة. والنجاسة ويعبر عنها الفقهاء أيضا في الخارج، النجاسة هي النجاسة الطارئة في محل الطاهر، هي الفرد الطارئ في المحل الطاهر، يعني مكان طاهر وافعل عليه نجاسة. والنجاسة هذه لابد أن يكون لها جسم، يعني لابد أن يكون لها جسم بلون وطعم وريح. ولما جاءت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله كما في الصحيحين من حديث أم بنت بن معصم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فوضعه في حجره فباء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. هذه نجاسة، نجاسة ضاعت على ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحدث وصف طارئ البدن، والنجاسة هي الشيء الخبيث الطارئ على المحل الطارئ. والفرق بين الحدث والنجاسة أن الحدث أخص من النجاسة، والنجاسة أعم. فالحدث خاص بالبدن، ما نقول مثلا أحدث الثوب، لأن الثوب لا يتلون ولا يتعور، إنما والماء الطهور عرفه الفقهاء ايضا بانه الماء الباقي على الاصل في القديم الذي خلقه الله علينا، سواء نفع عن الارض او نزل من السماء على اي وجه. يعني لو خطرنا في ارض فخرج الماء منها اخضر او احمر هذا ما هو يصح ان نتوضا منه وانه نزل، او لو نزل الماء من السماء اسود هذا ما هو يصح ان نتوضا منه وان نغتسل منه، او لو تغير بشيء طاهر ما لم يكن حق اطلاقه ما لم يكن عن الماء هو ماء طهور، كذلك يرفع به الحدث ويزال به الخبر. اذا بدا لنا نصنف في هذه الجمله الاولى القسم الاول من اقسام المياه وعرفه لنا وبين لنا حكم هذا النوع. فقال: فلا تحصل الطهاره بمانع غيره. المانع له ثاني يعني المانعات اصطلاح الفقهاء الاحتوائي. فلا تحصل الطهاره بذلك غير الماء الطهور، فلا تحصل الطهاره بماء طاهر وهو الماء الذي طهره طاهر فاخرجه عن اطلاقه. وان كان هذا الحكم مختلف فيه أهو من الماء أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، لو القسم الطاهر، القسم الثاني مانع، مختلف فيه بين أهل العلم. الحنابلة يقولون لا يوجد قسم في الماء هكذا، والجمهور يقولون يوجد هذا القسم ضمن الماء. فلو كان الإنسان بماء طاهر وهو الذي غرقه طاهر فأخرجه عن الطاهر كهذا الشراب خالطه طاهر كان مانع كهذا وطعن فيه شارع تمسونا وطعن فيه اي شيء لحما حتى صار صبغا شرابا عصيرا هذا يسميه الجمهور ماء طهورا ماء طاهرا يسميه الجمهور ماء طاهرا يعني طاهر بنفسه ليس النجس هذا طاهر لكن هل يطهر غيره؟ لا لا يطهر غيره. فلا تحصل الطهاره لا بماء الطاهر هذا ولا بماء النجس بماء اولى، ولا تحصل الطهاره بمانع المثال لغير الماء الطهور. والدليل على ذلك على ان الطهاره لا تحصل بمثال غير الماء الطهور وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا لما تغذى الماء عدل بنا ربنا تبارك وتعالى الى التراب الى ثلاث طهورين ولم يقل ربنا فان لم تجدوا ماء طهورا فتيمموا او تتوضاوا بماء طاهر مثلا ما قال هذا انما قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا. فلما عدل بنا من الماء الطهور الى التراب دل على انه لا تفضل غير هذين لا مظهر للإنسان إذا تعلم أو لا مظهر من قبل إلى هذان ماء الطهور والتراب والتراب. قال فلا تحصل النجاسة فلا تحصل الطهارة بمانع غيره. هذا المصنف يشير به أو فيه إلى القول المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن النجاسة لا تكون إلا بالماء الطهور، وهذا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فإذا النجاسة الأولى الطهارة عن الحدث لا تصح إلا بالماء الطهور، لكن طهارة الخبر الجمهور متفق مع الحنابلة أنها تصح بالماء ان الطهور لا خلاف، لكن الخلاف في الماء الطاهر هل تصح به طهاره ام لا؟ يعني حكيم بالقرار يعني، ثم قرشين يعني الحكيم، ثم الضحيه بالماء، ثم الضحيه بالماء. الماء طور والماء عند الاطار يضرب الماء طور، ولا كان ثم الضحيه بماء طائرا، انما قال لما غير رأسه بالماء دل على أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء الطهور. فلو أزال الإنسان النجاسة على ثوبه أو ملكه أو قطعة من صلاته بغير الماء الطهور فهذا ليس مسيئا عند الحنابلة، ولا يزال المكان أو الثوب أو البدن نجسا. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. Thank you. ويصلي فيها دل على ماذا؟ على ان النجاسه لو كانت في الثوب فحكم التراب او في الارض انه يصبر على هذا يبقى. والدليل الاخر هو في الصحيحين ايضا وهو حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يظلم من جر ثوبه خيلاه لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ام سلمه يا رسول الله فكيف يصنع النساء في ذيولهن اي في جلابهن يعني هل ترفع كما يرفع الرجل؟ فقال يلقيها خبره يعني المنطقه الدافع. فقالت يا رسول الله تنكشف اقدامهن؟ قال فيلقيها ذراع ولا يزيد. الذراع سيصل الصوت الى الارض وينزل على الارض. فسالت المسلمه رسول الله تصيبه النجاسة الرطبة ويسكن تجد جانبا في الجبال في الاسدان اهل الحبة وشيك هذا والمجال ضخم الشرك ينفع تطبع الجبال ما ينفع تظهر رجلها تمر بهكذا تمر هكذا حتى وانت لو في هذا المهدف حتى وانت لو تقيت انظر. فقال الرجل لام سلمه يطهره ما بعده فدل على ان الثوب اذا وضعت فيه المراه النجاسه الرطبه وضعت فيه الارض الجافه اليابسه للتراب الطاهره بعد ذلك انه ينظر او لا ينظر ينظر انه ينظر. اذا نحن نراقب المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجزئيه في مساله ما تحصل الطهاره بماء غيره بل تحصل الطهاره بناجع او بناجعات غير ماء الطهور اذ ان القاعده عندنا ان النجاسه عين مستقره يجوز حكمها بدوائها وكما فهمنا لهذه النصوص ولو بغيرها ولو بغيره مهما طرق تبكر هذا التراب في الحاكم الارض في الهواء في الشمس اليس كذلك؟ اذا النجاسه عين مستقره يجوز حكمها بدوائها ولو بغير ماء. واضح ماء. يحمل او لا يحمل الخبر. بصرف النظر عن بلاده وكفاته

المستعمل في رفع الحدث ما يخرج عن الطاقة أنه طهور ويصح به الوضوء ورفع الحدث يوم الأربعاء. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتدلون على ما ينزل من أعضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان هذا غير ظاهر لم يعود له. فالنار المنفصل عن أعضاء المبتدئ أو عن أعضاء المتوضئ ما دام موضع النجاسة من الثوب أو غير الثوب سواء مرة توضأ من كل واحد منهما مرة وصلنا